Thank you. وما فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. فنعم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.

فخلقنا ما بقدر فَ Yeah.